لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن أراد النافي التزام أصله، وقال: أنا أقول ليس له كلام يقوم به، بل كلامه مخلوق، قيل له: فيلزمك في السمع والبصر. أين البصريين من المعتزلة؟ فإن البصريين من المعتزلة يثبتون الإدراك. فإن قال: أنا أقول بقول البغداديين منهم، فلا أثبت له سمعا ولا بصرا ولا كلاما يقوم به، بل أقول كلامه مخلوق من مخلوقاته، لأن إثبات ذلك تجسيم وتشبيه، بل ولا أثبت له إرادة كما لا يثبتها البغداديون، بل أجعلها سلبا أو إضافة، فأقول معنى كونه مريدا أنه غير مغلوب ولا مكره، أو بمعنى كونه خالقا وآمرا. قيل له: فيلزمك ذلك في كونه حيا عالما قادرا. فإن المعتزلة مطبقة على إثبات أنه حي عالم قادر. وقيل له: أنت لا تعرف حيا عالما قادرا إلا جسما، فإذا جعلته حيا عالما قادرا لزمك التجسيم والتشبيه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الشيخ يرد على النفاق بقاعدة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فإذا كان النافي لصفات الله من المعتزلة وينفي الصفات ويقول: أنا لا أقول تقوم به الصفات، ولا أقول له كلام يقوم به، وكلام الله مخلوق، فهنا شيخ الإسلام ينبه إلى بعض الفروقات بين المعتزلة من أهل البصرة والمعتزلة من أهل بغداد. طبعا معتزلة البصرة يعني هم الأكثر، وفيهم كبار علماء المعتزلة مثل واصل بن عطاء الغزال وعمرو بن عبيد والنظام والعلاف. أما مدرسة بغداد فمن أشهر رجالها بشر بن المعتمر وثمامة بن أشرس، فمدرسة البصرة هي الأكثر. نعم لا، بشر بن المعتمر، ثمامة بن الأشرس، بشر بن المعتمر، ذاك اسمه بشر بن غياث المريسي، هذا شيخهم الأول، ذاك شيخهم الأول. فهنا شيخ الإسلام يقول له: إذا كنت تقول ذلك ففي نفس مذهب المعتزلة إثبات لشيء من الصفات، إثبات شيء من الصفات. كيف؟ قال: لأن معتزلة البصرة مثلا يعني عندهم شيء من إثبات بعض الصفات، يعني قد يثبتون لله صفة السمع والبصر ويسمونها إدراك، يكون الله يسمع ويبصر ويقصدون به الإدراك، أو يثبتون له إرادة فألزمه بقوله: هؤلاء أصحابك من المعتزلة، فنقول فيما نفيته كقول أصحابك فيما تثبتونه، لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. إذا كان فيكم من يثبت شيئا من العلم أو السمع أو البصر أو الإدراك أو الإرادة فإثباته لها إن كان لا يلزم منه التشبيه فكذلك بقية الصفات. إذن هذا إلزام بقول طائفة من المعتزلة، وأن قول هذه الطائفة يرد عليك، فكأنه يقول: جزء منكم أيها المعتزلة يرد عليك، فمن عطل منكم قلنا له فيما عطل فيه نظير ما يقوله صاحبه فيما أثبته من الصفة. فإن جاء وقال: لا، أنا لا أقول بقول المعتزلة البصرية الذين يثبتون شيء من الصفات، أنا أقول بقول البغداديين الذين ينفون جميع الصفات ويقولون هذا تجسيم، ويعني إذا جاء شيء من الصفات فإنه يقلبونها ويجعلونها من باب السلب، من باب السلب. فإذا قيل هل الله سبحانه له إرادة، قال لا، أقول الله غير مغلوب على أمره، بدلا أن يقول له إرادة يفعل ما يشاء ويختار، يقول الله غير مغلوب، الله غير مكره إلى آخره. فهنا شيخ الإسلام يرد عليهم بالقاعدة التي ذكرها في التدمرية، وهي أنه يقال لهم في الصفات نظير ما قالوه في الأسماء، فهم يثبتون الأسماء، فيقال له طيب، وإثبات أنه حي، أن الله حي عظيم قادر، هذه عندكم لا يلزم منها تجسيم. فإذا كان لا يلزم منها تجسيم فكذلك الصفات لا يلزم منها تجسيم، وهذه مسألة واضحة وسبق وتكررت. نعم. فإذا زاد في التعطيل وقال أنا لا أقول بقول المعتزلة بل بقول الجهمية المحبط والباطنية من الفلاسفة والقرامطة، فأنفي الأسماء مع الصفات ولا أسميه حيا ولا عالما ولا قادرا ولا متكلما إلا مجازا بمعنى السلب والإضافة، أي هو ليس بجاهل ولا عاجز وجعل غيره عالما قادرا. قيل له فيلزم كذلك في كونه موجودا واجبا بنفسه قديما فاعلا، فإن جهما قد قيل إنه كان يثبت كونه فاعلا قادرا، لأن الإنسان عنده ليس بقادر ولا فاعل فلا تشبيه عنده في ذلك. وإذا وصل إلى هذا المقام فلا بد له أن يقول بقول طائفة منهم فيقول أنا لا أصفه بصفة وجود ولا عدم، فلا أقول موجود ولا معدوم أو لا موجود ولا غير موجود، بل أمسك عن النقيضين، فلا أتكلم لا بنفي ولا بإثبات. وإما أن يقول أنا لا أصفه قط بأمر ثبوتي بل بالسلبي، فلا أقول موجود بل أقول ليس بمعدوم. وإما أن يقال بل هو معدوم فالقسمة حاصرة، فإنه إما أن يصفه بأمر ثبوتي، فإما أن يصفه بأمر ثبوتي فيلزمه ما ألزمه لغيره من التشبيه والتجسيم، وإما أن يقول لا أصفه بالثبوت بل بسلب العدم فلا أقول موجود بل ليس بمعدوم. وإما أن يلتزم التعطيل المحض فيقول ما ثم وجود واجب، فإن قال بالأول وقال لا أثبت واحدا من النقيضين لا الوجود ولا العدم، قيل هب أنك تتكلم بذلك بلسانك ولا تعتقد بقلبك واحدا من الأمرين، بل تلتزم الإعراب عن معرفة الله تعالى وعبادته وذكره، فلا تذكره قط ولا تعبده ولا تدعوه ولا ترجوه ولا تخافه، فيكون جحدك له أعظم من جحد إبليس الذي اعترف به. فامتناعك من إثبات أحد النقيضين لا يستلزم رفع النقيضين في نفس الأمر، فإن النقيضين لا يمكن رفعهما، بل في نفس الأمر لا بد أن يكون الشيء أي شيء كان إما موجودا وإما معدوما، إما أن يكون وإما أن لا يكون، وليس بين النفي والإثبات واسطة أصلا. طيب، هنا الشيخ يقول إذا قال أنا لا أقول بقول المعتزلة حتى تلزموني بالأسماء، أنا أقول بقول الجهمية فأنفي جميع الأسماء والصفات، أو أنا أقول بقول الفلاسفة فلا أصفه بصفة وإنما أصفه بالسلوب والإضافات، أو أقول بقول الباطنية والقرامطة فأسلب عنه النقيضين، كل هذه الفئات الثلاث ينقض قولهم بهل أنت تثبت الله موجودا موجبا واجبا بنفسه، واجبا بنفسه قديما أم لا. وقطعا لا يمكن إلا أن يثبت أن الله موجودا واجبا بنفسه قديما فاعلا، لابد. لاحظتم معي؟ حتى إن شيخ الإسلام يقول إن جهم الذي يعني عطل لابد في النهاية أثبت أن الله قادر. ليش قال لأنه ما فيها تشبيه، لأن الإنسان لا يمكن يكون خالق، ولا يمكن الإنسان يكون قادر القدرة التامة، وخاصة أنه نفع عنه القدرة لأن الجهم في الباب القدر يقول بالجبر، فمعناها الإنسان مجبور ما هو قادر. إذن الإنسان ليس بقادر ولا فاعل، إذن عنده إن الله قادر وفاعل، إذن مسكنا خيط عن نقص. إذا كان الله قادر وفاعل أو واجب بنفسه وليس مشبها للمخلوقات، فيقال لك فيما نفيته نظير ما تقوله فيما أثبت. لاحظت معي؟ وإذا وصل الأمر كما قال في الصفحة التي تليها، يعني إذا وصل الأمر إلى مسألة التعطيل المحض، فيلزمه أن يقول بقول إحدى الطوائف، إما أن يسلب النقيضين فيقول لا أصفه بوجود ولا بعدم، أو ينفي وصفه بالأمور الثبوتية. طبعا سلب النقيضين قول من؟ قول الباطنية الغلاة الذين يسلبون عن النقيضين، فيقول لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت. وإما أن يقول بقول الفلاسفة فلا يصفه بأمر ثبوتي وإنما بأمر إضافي، بأمر إضافي سلبي. فإذا قلت هل الله متصف بصفة العلم؟ قال لك لا، لكن أنا أقول الله لا يجهل. شوف نعوذ بالله يعني. طيب أنت إذا سلبت هذه الصفة مقتضى إثبات الصفة لله عز وجل، وإما أن يقول أنا لا أقول، يعني لا أقول بالثبوت وإنما بسلب العدم. لاحظ معي، فلا أقول موجود بل أقول ليس بمعدوم كما قلنا قبل. وإما أن يعطل التعطيل المحض من جميع الوجوه. وفي كل هذه الأحوال لاحظ معي، والشيخ شيخ الإسلام يقول أنت قد تتكلم بمحدى هذه المقالات بلسانك، لكن بقلبك لا بد أن تعتقد شيئا. وهنا شيخ الإسلام يشير إشارة دقيقة جدا إلى ما يتعلق بالطبيعة التي خلق الله عز وجل عليها هذا الإنسان. ما هي؟ ولكن الإنسان قد ركب في قلبه بأنه لا بد أن يعتقد حتى لو ادعى، يعني وهذا شيء من الفطرة. ومعنى الفطرة أن الله فطره عليه، فطره على أنه لا بد أن يقر بأن هذا الكون لا بد له من خالق. فيقول له أحيانا الإنسان يعني كما يقال يجالس قوما أو يأخذ بأقوالهم أو يعجبه بعض مقالاتهم، فيقول بواحدة من هذه المقالات إما سلب النقيضين أو التعطيل المحض أو أن لا يصفه بالثبوت خوفا من التجسيم وإنما يصفه بإيش؟ بالسلب. فبدل ما يقول إن الله موجود يقول الله ليس بمعدوم، وبدل ما يقول إن الله عالم يقول إن الله ليس بجاهل. فيقول له أنت لا بد أن يقوم بقولك شيء من هذه الأقوال. فأنت إذا قلت بلسانك بشيء من هذه الأقوال فلا بد أن يكون في قلبك إقرار بالله. لاحظ معي، فإن قال لا أنا حتى بقلبي لا أقر بشيء من هذا، فيقال له في النهاية إذن أنت جاحد لوجود الله كجحد إبليس وكجحد فرعون. طبعا جحد إبليس بلسانه مع إقراره بقلبه، وجحد فرعون بلسانه مع إقراره بقلبه. فكأنه يقول له أنت تزعم وتقول إن الله غير متصف بالصفات وتعطل الله عز وجل التعطيل التام، لكن اعلم أن قلبك شاهد وأنت مقر في الداخل بوجود الله عز وجل. ولهذا في يقول، يقول امتناعك عن إثبات أحد النقيضين لا يستلزم رفع النقيضين في نفس الأمر. لأنه على أقل تقدير عدم العلم ليس علما بالعدم. يعني ببساطة إذا أي واحد قال والله ترى أنا مقتنع 100% أن الله غير موجود، هل معناه صار الله غير موجود؟ ها؟ إذا الواحد اقتنع 100% أنه يعني يقول أنا لا أثبت أحد الأمرين، أنا لا أقول موجود ولا أقول معدوم، هل معنى ذلك أن قوله قد يكون صحيح؟ بالأساس رفع النقيضين كالجمع بين النقيضين، فكما أنه لا يثبت لا يمكن الجمع بين النقيضين فكذلك أيضا لا يمكن رفع النقيضين. وعلى هذا فإذا كان رفع النقيضين مستحيلا والجمع بين النقيضين مستحيلا وتعطيل الباري من جميع الوجوه مستحيلا، فلا بد في نفس الأمر من الإقرار اليقيني بأنه هي إحدى عقيدتين، إما أن تقول إن الله موجود بإطلاق أو تقول إن الله معدوم وتكون من المنكرين لوجود الله عز وجل. أما هذه الحذلقة التي تقولها بلسانك فإنها لا تنفع. ولهذا قال الشيخ في الأخير ليس بين الإثبات والنفي واسطة، يعني ما في مخرج، إما أن تثبت وإما أن تنفي، إما أن تقر بوجود الله وإما أن تعطل الله. نعم. ونحن نذكر ما في نفس الأمر سواء جحدته أنت أو اعترفت به وسواء ذكرته أو أعرضت عنه، فإعراض الإنسان عن رؤية الشمس والقمر والكواكب والسماء لا يدفع وجودها. يا سلام، شفت المثال؟ لا يدفع وجود، صح ولا لا؟ إذا واحد قال أنا ما أشوف شمس ولا أشوف قمر، هل معنى ذلك أنها ما هي موجودة؟ هذا معروف في الدنيا. ولهذا كما سبق أن كررنا عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم علمك بالشيء ليس علما بعدم. وكم من أناس يجهلون أشياء وهي موجود، فكيف بأعظم موجود وهو وجود الباري سبحانه وتعالى؟ نعم. لا يدفع وجودها ولا يرفع ثبوت أحد النقيضين، بل بالضرورة الشمس إما موجودة وإما معدومة. إعراض قلبك ولسانك عن ذكر الله تعالى كيف يدفع وجوده ويوجب رفع النقيضين، فلا بد أن يكون إما موجودا وإما معدوما في نفس الوقت. نعم، إما موجود وإما معدوم أحد قولين. أما أن تأتي لتقول أنا لا أقول لا موجود ولا معدوم أو أنا أعرض عن الأمر فيقال له كل هذا لا ينفعك. نعم. وكذلك من قال أنا لا أقول موجود بل أقول ليس بمعدوم، فإنه يقال سلب أحد النقيضين إثبات للآخر، فأنت غيرت العبارة، إذ قول القائل ليس بمعدوم يستلزم أن يكون موجودا، فأما إذا لم يكن معدوما فإنه يكون موجودا، وإما أن يكون لا موجودا ولا معدوما. وهذا القسم الثالث يوجب رفع النقيضين، وهو مما يعلم فساده بالضرورة، فوجب أنه إذا لم يكن معدوما أن يكون موجودا. وهذا هو الصحيح، هذا هو النتيجة الصحيحة، إذا لم يكن موجودا فلا بد أن يكون معدوما، وإذا نفوت عنه العدم فلا بد أن يكون موجودا. وكما قال شيخ الإسلام أنت غيرت العبارة، أنت غيرت العبارة، تريد ألا تقول إن الله موجود فقلت ليس بمعدوم. أي عاقل يسمع أن هذا ليس بمعدوم مقتضاه أنه موجود. يعني وإن قال بل ألتزم أنه معدوم، قيل له فمن المعلوم بالمشاهدة والعقل وجود موجودات، ومن المعلوم أيضا أن منها ما هو حادث بعد أن لم يكن، كما نعلم نحن إن حادثون بعد عدمنا، وأن السحاب حادث والمطر والنبات حادث والدواب حادثة، وأمثال ذلك من الآيات التي نبه الله تعالى عليها بقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لاحظوا معي هنا انتقل الشيخ إليه إلى تقرير القضية الأساسية. واحد بيعطل علشان ما يلزم ثبوت صفة يلزم منها التشبيه أو التجسيم، أو حتى لا نلزمه بأن يقال في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، لأن إذا عطل قلنا هل الله موجود ولا لا؟ فإذا قال موجود قلنا القول في وجوده كالقول في بقية الأسماء. فإذا جاء قال أنا أقول الله غير موجود، هنا بدأ شيخ الإسلام يقرر ويقول أدلة وجود الله، أدلة مبثوثة في الأنفس والآفاق، حدوث المحدثات، وجود الموجودات كونها عدما ثم حدثا، كل ذلك دليل على أي شيء، على أنه لا بد لها من خالق. وهذا هو المنهج الصحيح في إثبات وجود الخالق، وهو الاستدلال بنفس المخلوقات وليس بصفاتها، بنفس المخلوقات الليل والنهار والشمس والقمر كما قلنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك ما أنزل الله من السماء، هذا كله دال على وجود الله عز وجل، بخلاف طريقة المتكلمين الذين يستدلون بصفاتها. يقول لك إيش الدليل؟ بدل ما يستدل بالنبات على وجود الله يقول لا، دليلي إنه النبات ينبت شوي شوي وبعدين يكبر، وإذا كبر بعدين يصيبه الآفة فيزول، فهو يريد أن يستشهد بصفته. أنا أقول نعم هذا دليل، بس هذا دليل تراه طويل شوي، استدل بالكل، استدل بالكل. أيوة هو هدف خطير، ولهذا يعني قالوا لا يتم تقرير حدوث العالم إلا بحدوث الأجسام، وثبوت حدوث الأجسام بقيام الحوادث بها، هذه يسمونها حلول الحوادث. وحتى لا يقولوا إن الله محدث نفوا عنه الصفات الفعلية التي يسمونها حلول الحوادث، ربما يشير إليها شيخ الإسلام. نعم يقولها كما أسبل الإلزام، ولا في أحد يقول أنه معدوم؟ فيه، قد يدعي المدعي أنه غير موجود. يعني إذا قال معدوم كيف نتناقش؟ ولذلك هو الآن شيخ الإسلام لما وصل إلى هذه القضية قال أنا أريد أن نثبت لك بالأدلة أن الله موجود، هذه أدلة وجود الله، انتهى إلى أبسط وأسهل الأمور وهي البدهية الكبرى إثبات وجود الله عز وجل. نعم. وهذه الحوادث المشهودة يمتنع أن تكون واجبة الوجود بذاتها، فإن ما وجب وجوده بنفسه امتنع عدمه ووجب قدمه، وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فدل وجودها بعد عدمها على أنها يمكن وجودها ويمكن عدمها، فإن كليهما قد تحقق فيها، فعلم بالضرورة اشتمال الوجود على موجود محدث ممكن، فنقول حينئذ الوجود المحدث الممكن لا بد له من موجب قديم واجب بنفسه، فإنه يمتنع وجود المحدث بنفسه كما يمتنع أن يخلق الإنسان نفسه، وهذا من أظهر المعارف الضرورية. هذا من أظهر المعارف الضرورية، إنه المحدث لا بد له من محدث، الممكن القابل للوجود والعدم لا بد له من واجب. فإذا علمنا أن السماوات والأرض والإنسان والنبات محدث، إذن هذا دليل على أن له خالق وهو الله عز وجل. نعم. فإن الإنسان بعد قوته ووجود بعد قوته يا شيخ ولا قوته نعم. فإن الإنسان بعد قوته ووجوده لا يقدر أن يزيد في ذاته عضوا ولا قدرا، فلا يقصر الطويل ولا يطول القصير ولا يجعل رأسه أكبر مما هو ولا أصغر، وكذلك أبواه لا يقدران على شيء من ذلك. ومن المعلوم بالضرورة أن الحادث بعد عدمه لا بد له من محدث، وهذه قضية ضرورية معلومة بالفطرة حتى للصبيان، فإن الصبي لو ضربه ضارب وهو غافل لا يبصره لقال من ضربني، فلو قيل له لم يضربك أحد لم يقبله عقله أن تكون الضربة حدثت من غير محدث، بل يعلم أنه لا بد للحادث من محدث. صح، أليس كذلك؟ ها؟ ولذلك لو جاء طفل وبسرعة ضربت على ظهره والتفت وقال مين ضربي؟ قلت ما ضربت أحد، حيغضب عليك ويركب على كتفك ويلوحك 70 ضربة لأنك إيش؟ ما هو فقط ضربته، لأنك أيضا تستهبله وتستغفله وتبغى يعني تخلي ما له عقل ولا يفهم، فيروح يعطيك يعني عدة يعني ضربات، فهذا دليل فطري على أنه لا يمكن أن يقر بذلك. نعم. فإذا قيل فلان ضربك بكى حتى يضرب ضاربه، حتى يضرب، نعم، حتى يضرب ضاربه، فكان في فطرته الإقرار بالصانع وبالشرع الذي مبناه على العدل، ولهذا قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا تنبيه لطيف للشيخ، يقول وبالشرع الذي مبناه، واحد ضربني لازم تضربونه. نعم. نعم. وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه لما قدم في فداء أسارى بدر قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، قال فلما سمعت هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أحسست فؤادي قد انصدع، وذلك أن هذا تقسيم حاصل ذكره الله تعالى بصيغة استفهام الإنكار. نعم، هو الذي في البخاري ظننت قلبي أن يطير، لكن في إحدى الروايات في المسند هو اللي فيها أحسست أو ظننت قلبي ينصدع، والمعنى واحد، قلبي كاد قلبي أن يطير أو ينصدع، وكان هذا سببا في إسلامه، سبب في إسلامه. والراوي عن جبير بن مطعم ولده محمد، وجبير أبوه المطعم بن عدي، والمطعم بن عدي أبوه مات كافرا، والمطعم عدم هو الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره لما رجع من الطائف، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع بأسار بدر وكانوا 70، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كريما يحب المجازات ويحب، فلما تكلموا في الأسارة وماذا يصنع، طبعا خذت منهم الفدية، تعرفون قصة الأسارة طويلة عريضة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم بن أبي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنا يعني الأسرى لوهبتهم له عرفانا بالجميل منه صلى الله عليه وسلم. فالمطعم هو أبو جبير، وجبير أسلم، لكن كان سبب إسلامه لما جاء إلى المدينة بعد غزوة بدر في موضوع أحد الأسرى، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمغرب في الطور، بالمغرب بصلاة المغرب بالطور كما في البخاري، فلما وصل إلى هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، يقول فكاد قلبي أن يطير، وفي رواية فكاد قلبي أن أو أحسست بفؤادي قد انصدع، ولما رجع إلى مكة أسلم. نعم. وذلك أن هذا تقسيم حاصل ذكره الله تعالى بصيغة استفهام الإنكار ليبين أن هذه المقدمات معلومة بالضرورة لا يمكن جحدها يقول أم خلقوا من غير شيء أي من غير خالق خلقهم أم هم خلقوا أنفسهم، وهم يعلمون أن كلتا القضيتين باطلة، فتعين أن لهم خالقا خلقهم سبحانه وتعالى. وهنا طرق كثيرة مثل أن يقال، هنا طرق كثيرة في صياغة هذا الدليل اللي هو دليل إثبات وجود الله عن طريق وجود المخلوقات الممكنات المحدثات. نعم. وهنا طرق كثيرة، مثل أن يقال الوجود إما قديم وإما محدث، والمحدث لا بد له من قديم، والموجود إما واجب وإما ممكن وإما ممكن، والممكن لا بد له من واجب ونحو ذلك. طبعا الجواب واضح، إذا قيل لا بد له من واجب لا بد له من ممكن، دل على إثبات الواجب، إثبات لا بد له من قديم وواجب في مقابل محدث وممكن. إذن الله سبحانه وتعالى قديم أزلي وهو أيضا واجب الوجود. نعم. وعلى كل تقدير فقد لزم أن الوجود فيه موجود قديم واجب بنفسه، وموجود ممكن محدث كائن بعد أن لم يكن، وهذان قد اشتركا في مسمى الوجود، وهو لا يعقل موجودا في الشاهد إلا جسما، فلزمه ما ألزمه لغيره من التشبيه والتجسيم الذي ادعاه. هذا السطر هو خلاصة الرد على الجهمية، إذا قال أنا أنفي جميع الأسماء والصفات. أحد سمعي قال وهو من هو ها؟ النافي للأسماء والصفات، المعطل لجميع الأسماء والصفات، الذي يريد أن يقول حتى لا تلزموني بالقول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، أو القول في الصفات كالقول في الأسماء، أنا أنفي الأسماء والصفات. فيقال له لا بد أن تثبت أن الله موجود، فإذا كان الله موجود ووجوده واجب والمخلوق ووجوده ممكن، ومع ذلك لا يعقل موجود في الشاهد إلا جسم، فهل معنى هذا أنه يلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى كذلك؟ هو لا يعقل ولا يشاهد إلا ما هو جسم، ومع ذلك هو يثبت لله وجودا بدون تجسيم. فوجود المخلوق المشاهد معلوم أنه جسم، أي المخلوق جسم، وإذا أثبت أن الله سبحانه وتعالى موجود ووجوده واجب، فلابد أن يقرر أن وجود الله لا يلزم أن يكون مثل وجود المخلوق، فيقال له وكذلك فيما نفيت، فنقول لك في أسماء الله كما تقوله في وجود الله، ونقول لك في صفات الله كما تقوله في وجود الله. فإن كان إثبات وجود الله مع أن الله موجود والمخلوق موجود لا يلزم منه التشبيه والتجسيم، فكذلك الأسماء والصفات. نعم. فعلم أن من نفى شيئا من صفات الله تعالى بمثل هذه الطريقة فإن نفيه باطل، ولو لم يرد الشرع بإثبات ذلك. يرد. لو لم يرد الشرع. ولو لم يرد الشرع بإثبات ذلك، ولا دل أيضا عليه العقل، فكيف ينفى بمثل ذلك ما دل الشرع والعقل على ثبوته؟ فيتبين أن كل من نفى شيئا من الصفات، لأن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، لزمه ما ألزم به غيره، وحينئذ فيكون الجواب مشاركا. يعني منطبق القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، يرد به على جميع طوائف المعطل، يرد بها على الأشاعرة وعلى المعتزلة وعلى الجهمية وعلى الفلاسفة وعلى القرامطة. نعم. وأيضا فإذا كان هذا لازما على كل تقدير، علم أن الاستدلال به على نفي الملزوم باطل، فإن الملزوم موجود لا يمكن نفيه بحال، ولهذا لا يوجد الاستدلال بمثل هذا في كلام أحد من سلف الأمة وأئمتها، وإنما هو مما أحدثته الجهمية والمعتزلة، وتلقاه عنهم كثير من الناس، ينفي عن الرب تعالى ما يجب نفيه عن الرب، مثل أن ينفي عنه النقائص التي يجب تنزيه الرب عنها، كالجهل والعجز والحاجة وغير ذلك، وهذا تنزيه صحيح، ولكن يستدل عليه بأن ذلك يستلزم التجسيم والتشبيه، فيعارض بما أثبته فيلزمه التناقض. أي نعم. يعني مش معناها هذا إن السلف رحمهم الله تعالى وهم ينزهون الله لم يستخدموا قاعدة التشبيه والتجسيم حتى في نفي ما ورد تنزيه الله عز وجل عنه؟ يعني السلف يثبتون ما ورد من الصفات، لكن أيضا السلف ينزهون الله عما لا يليق به، لكن لا يستخدمون قاعدة التشبيه والتجسيم لأن قاعدة متناقضة. ماشي هذا؟ يعني مثلا فلا يقول إن الله منزه عن الجسم عن الجهل أو عن العجز. ليش؟ قال لأن الجهل والعجز يلزم منه التشبيه. هذا استدلال صحيح ولا باطل؟ باطل، طريقة سيئة ليست صحيحة. بل لا يقولون إن الله منزه عن الأكل والشرب لأن الأكل والشرب يلزم منه التجسيم، ولا إن الله عز وجل منزه عن الموت ولا عن النوم لأنه يلزم منه التجسيم، لأن هذه طريقة باطلة متناقضة، باطلة متناقضة. والإنسان حتى لو استخدمها في نفي صحيح فإنه إذا استخدمها رد عليه المخالف بإيش؟ بأن يستخدمها في نفي بها، فيقول له أنت متناقض. ولهذا يقول الشيخ فيستدل له يستدل له المخالف ويعارضه بما أثبته. فإذا قال أنا أنفي عن الله الموت والعجز لأنه يلزم منه التجسيم، قال لك المخالف وأنا أنفي عنه العلم والقدرة لأنه يلزم منه التجسيم، فهذا دليل على أن الطريقة فاسدة. وهذه التي قررها شيخ الإسلام في التدمرية في القاعدة، أيها القاعدة السادسة، القاعدة السادسة، القسم الثاني من القاعدة السادسة، نقض به شيخ الإسلام طريقة أولئك الذين يريدون أن ينزهون الله عما لا يليق به مما هو متفق عليه بين الأمم، فيستدلون بدليل مشكل فيه إشكال وفيه تناقض فيقولون إن الله منزه عن النوم والعجز وكذا لأنه يلزم منه التشبيه. فبين رحمه الله أن هذه طريقة فاسدة، ثم ذكر أربعة أوجه مهمة تدل على فسادها وبطلانها، وهذا في التدمرية. أو نسيت؟ ومن هنا دخلت الملاحدة الباطنية على المسلمين حتى ردوا عن الإسلام. نعم. حتى ردوا عن الإسلام خلقا عظيما، صاروا يقولون لمن نفى شيئا عن الرب تعالى مثل أن ينفي بعض الصفات أو جميعها أو الأسماء الحسنى، ألم تنفي هذا لئلا يلزم التشبيه والتجسيم؟ فيقول بلى. فيقول وهذا اللازم يلزمك فيما أثبتته، فيحتاج أن يوافقهم على النفي شيئا بعد شيء حتى ينتهي أمره إلى أن لا يعرف الله تعالى بقلبه ولا يذكره بلسانه ولا يعبده ولا يدعوه، وإن كان لا يجزم بعدمه بل يعطل نفسه عن الإيمان به، وقد عرف تناقض هؤلاء. ليش؟ لأن يقولك البدعة لما يدخل فيها الواحد ألزمك المخالف، ألزمك المخالف اللي هو أشد منك تعطيلا فيما نفيته نظير ما أثبته. فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، تبهتم معي؟ القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، أهل السنة يردون بها على إيش؟ على من نفى بعضا وأثبت، فيردون عليهم لأجل الإثبات. وفي الطرف الثاني واحد ماسك الحبل من الجهة الثانية يجر هؤلاء لمزيد من إيش؟ التعطيل، لمزيد من التعطيل. يعني الجهمي يمسك المعتزلي يقول أنت تثبت الأسماء، يقول لي طيب وتنفي الصفات؟ قال لك قال الصفات ليش تنفيها؟ قال يلزم منها التجسيم. قال يلزمك أيضا في الأسماء، فيجره يقول لا ما أنت متناقض، لا بد تعطل زيادة. فالسني يجره إلى الإثبات بهذه القاعدة، والمعطل يجره إلى مزيد من التعطيل. وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن ينفي بعض الصفات أو جميع الصفات، لاحظ معي، أو الأسماء الحسنى كالجهمي. فيأتي ويقول له الفيلسوف الدهري ألم تنفي هذه الصفات لأنه يلزم من التجسيم؟ يقول بلى. يقول هذا يلزمك فيما أثبتت، أنت تثبت سبع وتم في الباقي، ليش نفيت الباقي؟ ليش نفيت الوجه واليدين والاستوى؟ قال يلزم من التشبيه. قال أيضا يلزمك في السبع صفات، فلابد تنفيها. اي نعم طبعا، هو وفعلا لأنه هذا متناقض، هل اللي جالس في الوسط هذا، هذا متناقض، فلابد أنه يرحل، إما يروح للسنة وينضبط ويثبت جميع الأسماء، أو يروح ليش للتعطيل، لأنه ذاك سيقول له أنه متناقض. فإذا جاء وقال والله فعلا أثر الصفات يلزم منها التشبيه فنفاها، قالوا طيب والأسماء؟ قال لا الأسماء أثبتها. قالوا يلزمك فيما نفيت نظير ما أثبت، فيجي ينفي الأسماء. فإذا نفى الأسماء والصفات قال طيب، قال بس اثبت وجود الله. قال لا، حتى وجود الله ينفيه فيه تشبيه حتى يصل به الأمر إلى التعطيل، فيبقى معطل وإن كان قلبه لا يقتنع بذلك كما أسلفنا. نعم. وإن التزم تعطيله وجحده، تعطيله وجحده، وإن التزم تعطيله، وإن التزم تعطيله وجحده موافقة لفرعون كان تناقضه أعظم، فإنه يقال له فهذا العالم الموجود إذا لم يكن له صانع كان قديما أزليا واجبا بنفسه، ومن المعلوم أن فيه حوادث كثيرة، أن فيه حوادث كثيرة، حوادث اسم أن، أن فيه حوادث كثيرة كما تقدم. وحينئذ ففي الوجود قديم ومحدث وواجب وممكن، وحينئذ فيلزمك أن يكون ثم موجودان أحدهما قديم واجب والآخر محدث ممكن، فيلزمك ما فررت منه من التشبيه والتجسيم، بل هذا يلزمك بصريح قولك، فإن العالم المشهود جسم تقوم به الحركات، فإن الفلك جسم، وكذا فإن الفلك جسم، وكذلك الشمس والقمر والكواكب أجسام تقوم بها الحركات والصفات، فجحدت رب العالمين لئلا تجعل القديم الواجب جسما تقوم به الصفات والحركات، ثم في آخر أمرك جعلت القديم الأزلي الواجب الوجود بنفسه أجساما متعددة تشبه غيرها من وجوه كثيرة تقوم بها الصفات والحركات مع ما فيها من الافتقار والحاجة، فإن الشمس والقمر والكواكب محتاجة إلى محالها التي هي فيها ومواضعها التي تحملها وتدور بها، والأفلاك كل منها محتاجة إلى ما سواه إلى غير ذلك من دلائل نقصها وحاجتها. فكيف تنكر وجود البارئ وتجعلها هي واجبة؟ لأن إذا أنكر وجود الواجب القديم صار هذا العالم وهذه المخلوقات هي نفسها واجبة بنفسها قديمة أزلية، فيقول كيف تصير هي واجبة وقديمة وأزلية وهي نفسها ناقصة؟ أنت إما أن تقول الموجودات إما واجب وإما محدث لابد، إما قديم واجب وإما محدث ممكن، وحينئذ فنقول لك فيما نفيته نظير ما أثبته من إثبات وجوب الواجب. إن أنكرته فمقتضى إنكارك أن يكون هذا العالم ليس له خالق، ومعنى ذلك أن هذا العالم واجب بنفسه قديم كامل، والواقع يكذب ذلك، الأفلاك والشمس والقمر وحركاتها كلها حادثة ناقصة. والمقصود هنا أن هذا الذي فر من أن يجعل القديم الواجب موجودا موصوفا بصفات الكمال، موجودا وموصوفا بصفات الكمال، لئلا يلزم ما ذكره من التشبيه والتجسيم، وجعل نفي هذا اللازم دليلا على نفي ما جعله ملزوما له، لزمه في آخر الأمر ما فر منه من جعله الموجود الواجب جسما يشبه غيره، مع أنه وصفه بصفات النقص التي يجب تنزيه الرب تعالى عنها، مع أنه جحد الخالق، ومع أنه جحد الخالق جل جلاله، فلزمه مع الكفر الذي هو أعظم من كفر عامة المشركين، فإنهم كانوا يقرون بالصانع مع عبادتهم لما سواه، ولزمه مع هذا أنه من أجهل بني آدم وأفسدهم عقلا ونظرا وأشدهم تناقضا. شوفوا هذا الكلام، هذا مهم جدا. يعني شيخ الإسلام يقول له لما يقول أنا أبن في الأسماء والصفات وأعطل الباري يقول له شوف هذا من المخطوبية أن المخلوقات أنت إما أن تقول الموجودات فيه قديم واجب بنفسه وفيه محدث، وإذا كان المحدث جسم فنقول يلزمك إذا كنت تثبت وجود الواجب القديم مع علمنا بوجود المحدث وهو جسم، وأنت لا تقول إن الواجب القديم يلزمه مشابهة المحدث في هذا، فتكون حينئذ إيش أثبتت وجود الواجب القديم الذي لا يشبه الأجسام، فنقول لك في بقية الصفة في علمه وقدرته ماشي هذا. فإن أنكرت وقلت بل أنكر وجود بالكلية، قيل له معنى هذا أن هذا العالم المشاهد هو واجب غير مخلوق، أليس كذلك؟ ومع ذلك هو جسم، فأنت وصفت الواجب بإيش؟ بأنه جسم، هذا تناقض منه. أليس في بداية النقاش لما دخلنا معك في باب الأسماء والصفات بديت تنفي الصفات وتنفي الأسماء خوفا من التجسيم، أليس كذلك؟ ألم تعطل الباري خوفا من التجسيم؟ ها هو انتقض عليك الأمر من أساسه، فلما عطلت الباري بالكلية وأنكرت وجوده بالكلية وقلت بأن واجب الوجود غير موجود، جعلت هذا العالم المحدث الذي هو جسم متغير جعلته واجب. إذن لازمك أن تصف واجب الوجود على حد زعمك بأنه جسم، إذن أنت مسكين، أنت رح تفر تفر تفر تفر وتركب هاربا، فإذا بك ترجع إلى النقطة التي بدأت، مع أنك أضفت إلى ذلك تعطيل الباري وإنكار وجوده والمشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مع شركهم بالله وعبادتهم للأصنام إلا أنهم كانوا مقربين بالصنم، فصار المشركون خيرا منهم. واضح واضح. طيب تفضل. وهكذا يفعل الله تعالى بالذين يلحدون في أسمائه وآياته مع دعوى النظر والمعقول والبرهان والقياس كفرعون وأتباعه. صحيح صحيح، لأنه أي إنسان يظن أنه بالإلحاد يكون عظيما نقول كلا، بالإلحاد يكون منكوسا. يعني بعض الناس يظن أن الإلحاد شجاعة وقوة، وأنه إذا تحدى رب العالمين وكأنه شخص عظيم، نقول له هذا من مكر الله عز وجل. من تكون أنت أيها الإنسان حتى تلحد وحتى تكفر بالله عز وجل؟ يعني هل كما قلنا هل تظن أنك إذا أنكرت وجود الله خلاص صار الله غير موجود، وإذا أنكرت وجود الله صرت حر تصنع ما تشاء، وإذا أنكرت وجود الله انتفى تدبير الله لهذا الكون وأخذك ومن معك أخذ عزيز مقتدر؟ كلا، الإنسان يعجب من غرور بني آدم، يعجب من غرور هذا النوع من بني آدم، وكيف يصل به إلى مثل هذه الحال المؤسفة؟ كيف يستكبر على رب العالمين وهو مسكين، وجوده وحياته وموته كله لا علاقة له به، كما ذكر شيخ الإسلام. إذا كنت أيها الملحد تظن أنك شجاع وبطل وتتصرف كما تشاء، كبر راسك شوي، تقدر ها طول يدك، طولها 2 سم، خلي يدك طويلة شوي، واللي الآن صغير القامة خليك إيش طويلة القامة، مسكين ما تقدر تصل. أما إذا دخلنا في جواتك وحركتك في التنفس والخلايا والدم وغير ذلك، تبين أنك مسكين فكيف يرشد؟ ويكفر بالله عز وجل. نعوذ بالله من الزلف، نعوذ بالله من الزلف. وهذا يجرنا إلى الحديث عن هؤلاء الذين الآن يفترون على آيات الله وعلى أحكام، من هؤلاء المنافقين يكتب مقال يسخر فيه منها. هذه الشجاعة، وأنه نشر في المقال يقول يا شوف كيف تكتب مقالتي، هل هذه شجاعة أيها القزم الحقير؟ أتظن أنك تصنع شيئا وتفعل شيئا وأنت المسكين؟ لكن كما قال شيخ الإسلام هذا من كيد الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكرون. هو مسكين من سفخ ولا يدري أن الله يمكر به، لأنه لو كان عاقلا ولم يقع نعوذ بالله في هذا الزيغ بسبب فساد طويته لكان من المؤمنين الموحدين العابدين لله. نعم. سلطهم الهستيريا أنكر بعضهم الموت في إعلان. إيه سمعنا إن هو العمير ولا وش عمير سكينة حقير، هذا حقير حقير. أنا بس أقترح عليه إنه يعجل الطب علشان هو شيبه الآن يدرك على الأقل المشروع ويعيش له 2000 سنة 3000 سنة سكينة. ما ظن غلات العلمانية. المشكلة في السكوت عن هؤلاء الزنادقة. نعم. واجب الوجود إذا قلنا الآن أن عن خلق الله عز وجل معدوم وأثبت الآن. إيه إذا قيل الله، إذا قيل الله غير موجود معناه هذا العالم هو الموجود لنفسه، إذا صار هذا العالم هو واجب الوجود. إيه فإذا صار هو الواجب هذا العالم نحن نشاهد إنه هذا العالم جسم، فأنت قلت واجب الوجود جسم. وقررنا بأنه منع قبل تجسيم الله. نعم، لأنه أصل القضية لما جينا نتناقش حنا وياك فيها أنت ما تدرجت في التعطيل إلا خوفا من التجسيم، فها أنت تفر تفر سفر من بعض الصفات، من إثبات الأسماء، من إثبات الأسماء والصفات، من إلى آخره، حتى لما ألزمناك وحشرناك في مكان قلت لا أنا أنكر حتى أن الله موجود. قيل مقتضى هذا أنه هذا العالم المحدث هو واجب الوجود وهو جسم، فأنت كما قال شيخ الإسلام وقعت فيما كنت تفرني. قال الله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصدكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. والشاهد من هذه الآيات قصة فرعون وهو إنكار وجوده ولعلي أبلغ الأسباب السماء وأطلع إلى إلهي موسى، لكن كيف كانت عاقبة فرعون؟ ولهذا قال الله تعالى في هذه الآيات الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وفي الآية الثانية إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه ما يصلون. الكبر هذا مهما بلغ بالإنسان، شوف فرعون كيف كان نتاجه، أغرقه الله وأغرق معه قومه وهو ينظر. يعني ربما فرعون لو صار أول من غرق ولا موسى قتله بالسيف قبل الغرق كان إيش؟ ها؟ كان خلاص هلك وانتهى ولم يرى. لا، أراه الله بأم عينيه كيف يغرق قومه ويغرقه هو وهو ينظر. ثم قال الآن آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ورد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لي جبريل لو رأيتني وأنا آخذ من طين البحر، إيش الرواية؟ ها؟ من؟ لا، ما هي طينة الخبال، هي كلمة جاءت في الحديث، لو رأيتني وأنا آخذ، أيوة من ربض البحر أو كذا عبارة نحوها، أي من طين البحر ووضعه في فيه. حتى لا تدركه رحمة الله عز وجل. أبدا، هذا سلمك الله من الغضب لله. لا قد يكون هذا، لا شك أن جبريل يفعل بأمر الله عز وجل، لا شك في ذلك. لكن جبريل يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يدس في فمه من يعني غمر البحر وطينه ونحو ذلك حتى لا تدركه رحمة الله، لأنه طاغوت لا يستحق رحمة الله، لا يستحق الرحمة. والله أعلم، يعني ربما أنه يعني هذا مثل قتل الكافر، قد يقول لك لا تقتله، ربما يعيش 30 سنة. كذلك فرعون يدسه علشان يهلك، لأن ربما لو نجا يؤمن فيما بعد، ربما هذا، لكن لأنه قد بلغ الطغيان به مبلغه فيفتر. نعوذ بالله من حاجة. نعم. وسبب ذلك أن لفظ الجسم والتشبيه فيه إجمال واشتباه كما سنبينه إن شاء الله تعالى. فإن هؤلاء النفاة لا يريدون بالجسم الذي نفوه ما ما هو المراد بالجسم في اللغة؟ فإن الموصوف بالصفات لا يجب أن يكون هو الجسم الذي في اللغة، كما نقله أهل اللغة باتفاق العقلاء، وسيأتي ذلك. وإنما يريدون بالجسم ما اعتقدوا هم أنه مركب من أجزاء، واعتقدوا أن كل ما تقوم به الصفات فهو مركب من أجزاء، وهذا الاعتقاد باطل. بل الرب تعالى موصوف بالصفات وليس جسما مركبا من الجواهر لا من الجواهر، وليس جسما مركبا لا من الجواهر المفردة ولا من المادة والصورة كما يدعون، كما سنبينه إن شاء الله تعالى. فلا يلزم من ثبوت الصفات لزوم ما ادعوه من المحال، بل غلطوا في هذا التلازم. وأما ما هو لازم لا ريب فيه فذاك يجب إثباته، لا يجوز نفيه عن الله تعالى. فكان غلطهم باستعمال لفظ مجمل وإحدى المقدمتين باطلة، إما الأولى وإما الثانية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذه قواعد مختصرة جامعة وهي مبسوطة في مواضع أخرى. يعني المقدمتين، كل ما قامت به الصفات فهو جسم، ومقتضاها أن الله إذا قامت به الصفات يلزم منه أن يكون، يلزم منه أن يكون جسم. الصفات لا تقوم إلا بجسم، والأجسام متماثلة، فمقتضى هذا. فشيخ الإسلام يقول أصل لفظ الجسم لفظ مجمل، وأنتم تزعمون أنه الجسم هو المركب، وأنه من قامت به الصفات فهو مركب، هذا لم يقل به، لم يقل به أحد. ثم يقول وما هو لازم حتى لو سميتموه جسما فهذا لا يجوز نفيه عن الله عز وجل. فقيام الصفات بالله دلت عليه الأدلة وهي لازمة ونحن نثبتها، ولو أن بعض الناس سمى هذا جسم، يعني صار الجسم له مجمل، المركب من أجزاء الذي ركبه مركب، المركب من الجواهر الفردة، المركب من المادة والصورة، من قامت به الصفات، كل هذه يطلق عليها لفظ جسم. فنحن في هذه الحالة نثبت ما يجب إثباته لله عز وجل، ولا يجوز نفيه عن الله سبحانه وتعالى، ولو كان بعض الناس يسميه جسم. لكن بلا شك أنه غلط أن طريقتهم في نفي الصفات وتعليلهم ذلك بالتجسيم أنه غلط، لأن الجسم لفظ مجمل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.